بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. وذكرنا أولى الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما قال فلا يبيع حتى يستوفيه. قال: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. وذكرنا أن الحديث فيه النهي عن بيع المبيع حتى يقبض، النهي عن بيع المبيع حتى يقبض. وبالتالي كانت الرواية الثانية أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواء قبل أن نبيعه. قال: يعني جزافة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواء قبل أن نبيعه. كذلك أيضا كانت الرواية الثالثة رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانوا يبتعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كانوا يبتعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. فكانت الرواية السابقة كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث للقوم من يأمرهم بنقل ذلك المبيع من مكانه الذي ابتعوه فيه إلى مكان آخر قبل أن يقوموا ببيعه. وكذلك كانت الرواية الأخرى: كانوا يبتعون الطعام جزافا، أي كانوا يبيعون الطعام بلا كيل ولا وزن، بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. يبقى ده كانوا يبتعون الطعام جزافا. يبقى قلنا ان البعض ذكر أنه لا يجوز بيع ذلك المكيل حتى يستوفى، وبيع أيضا ذلك الموزون حتى أيضا يستوفى، ولكن وردت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم جواز الطعام بصفة عامة سواء كان مكيلا أو موزونا إلا بعد القبض. ولذلك ذكرنا أن العلماء قالوا مجموع هذه الروايات يستدل من خلالها على نهي بيع المبيع حتى يقبض، نهي عن بيع المبيع بصفة عامة سواء كان طعاما أو غير ذلك، سواء كان مكيلا أو موزونا أو جزافا كما في هذه الرواية: كانوا يبتعون الطعام جزافا بأعلى السوق. قلنا معناها يبيعون ذلك البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوا، إن حتى ينقل من مكان ذلك البيع. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: والمقبوض يختلف الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، حسب اختلاف عادات الناس فيه. يبقى يا ترى صورة القبض ده هيرجع فيه إلى العرف، هيرجع فيه إلى العرف، وبيختلف في مسألة القبض على حسب نوع السلعة التي نقوم بشرائها. لذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله: المقبوض يختلف الأشياء حسب اختلافها في أنفسها وحسب اختلاف عادات الناس فيه. فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه. يبقى القرض هو أن المشتري بيقبض على هذه السلعة، يبقى البائع بيسلم السلعة والمشتري يحوز هذه السلعة بقبض عليها بيده. قلنا زي بالضبط كده مسألة المشتريات، يبقى لما نشتري أي سلعة من ذلك الطعام مثلا، فيبقى بيتم البيع عن طريق يبقى القبض، يبقى البيع بيتم عن طريق القبض. قلنا ده بيع وشراء، عقد البيع أساسا. يبقى سلعة بيشتريها المشتري من البائع، المشتري بيبذل ذلك الثمن في مقابل أن البائع بيبذل ذلك المبيع. يبقى عقد البيع ده بيتم عن طريق قبض ذلك المبيع، كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة الهبة. في الهبة لا تكون عقد الهبة يستكمل إلا بالقبض، إلا بالقبض مش مجرد الوعد، ولكن لا يكون إلا بقبض ذلك المهوب فيه. فكذلك أيضا هنا قال ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، يبقى ده صورة القبض، يبقى ده صورة قبض الشيء. مثلا الإنسان يشتري خضروات مثلا أو فواكه، فعند ذلك يبقى إمتى المبيع ده بيدخل في ضمان المشتري؟ لما بيقوم المشتري بقبض ذلك المبيع. ده بالضبط كده لو باع واشترى، ونقول والله البائع أمسك بذلك المبيع، قلنا حتى يدفعه إلى المشتري، فهلك هو في يد البائع. يبقى في الحالة ده من ضمان البائع، لأن عقد البيع لم يتم بعد. إمتى هيتم؟ يبقى لما يدفع ذلك المبيع المشتري يكون بقبضه، فدخل عند ذلك في هذه اللحظة في ضمان المشتري. قالوا منها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة الثمار، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ويا ترى البيع ده بيتم ازاي؟ بالتخلية، ان البائع يخلي بين المشتري وبين ثمار تلك النخل. يبقى لأنه لا يجوز نقله في هذا التوقيت، قلنا لأنه لم يأتي بعد أوان الجزاز، يبقى ما أتاش وقت جني الثمار، لأنه بيبيع البيع أساسا الثمار بعد بدو الصلاح. نقول الثمرة لا تطعم في ذلك الحال، قلنا لأن الماء الحلو لم يدخل بعد إلى الثمرة، ولكن حتبقى وقت. لكن نقول عند ذلك أن المشتري قبض هذه السلعة، قبض هذه السلعة، قلنا بناء على إيه؟ بناء على أن البائع خلى بينه وبين السلعة، خلى بين المشتري وبين السلعة. لا تكون إلا بالتخلية، لا تكون إلا بالتخلية. فلذلك منها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري. قال ومنها ما يكون بالنقل من موضعه، كما في هذه الروايات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا هذا الطعام حتى يقوموا بنقله، حتى يقوموا بنقله. يبقى نقل هذا الطعام من موضعه، يبقى هو في الحالة دي هو ده صورة القبض. قال ما يكون بأن يكال، وذلك فيما يبيع من الكيل كيلا، أما ما يباع منه جزافا فعلى ذلك يبقى المكيل يبقى قبضه بالكيل، والوزن قبضه بالوزن. أما بالنسبة للجزاف فيكون بنقل من موضعه، فيكون بنقل من موضعه. قال فالقبض فيه أن ينقل ويحول من مكانه، أما ما يباع منه جزافا فالقبض فيه أن ينقل ويحول من مكانه. فنبتاع طعاما كيلا ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى يكيله على المشتري ثانيا، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يباع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. يبقى ده بيتكلم على الطعام اللي احنا اشتريناه كيلا أو وزنا، يبقى لا يجوز أن نبيعه بالكيل الأول، ولكن لابد أن نجري فيه أيضا الكيل. يبقى لا يجوز أن يبيع المشتري ذلك الطعام بالكيل الأول، ولكن حتى يضع ذلك المشتري، نقول هو حيكون في حكم البائع الآن، يبقى حتى يضع يعني ذلك المكيل. قال نهى أن يباع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. فذكر هنا كان يبتعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. قال والحديث دليل أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيع حتى يقوم بقبض، غير فرق بين الجذاب وغيره، وإلى هذا ذهب الجمهور. يبقى قالوا يا ترى الكلام ده هو يعني لا يجوز بيعه قبل القبض، ده بالنسبة للمكيل والموزون ولا بالنسبة للطعام بصفة عامة؟ بالنسبة للطعام حتى لو اشتراه جزافا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية كانوا يبتعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا حتى ينقلوه. وأنه رواية تالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيها. يبقى أتت الرواية كده بتبين عدم جواز الطعام المكيل أو الموزون إلا بعد استيفاء، لذلك وردت النهي عن بيع الطعام لو اشتراه جزافا حتى نقوم بنقله، حتى نقوم بنقله، ونقل ذلك الطعام هو قبضه. ويبقى في الحالة دي لا يجوز بيع الطعام بصفة عامة مكيلا كان أو موزونا أو كان يعني جزافا، لا يجوز بيعه إلا بعد استيفاء، أي إلا بعد القبض. يبقى قال الرواية التي بين أيدينا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. يبقى ده استدل به من فرق بين بيع المكيل، بيع الطعام كيلا، وبيع الطعام جزافا. لكن قلنا الرواية السابقة في كلام ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يبتعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. يبقى في الحالة ديت يبقى سواء كان الطعام كيل أو كان الطعام أساسا جزاف، في كل الأحوال لا يجوز بيعه إلا بعد القبض. ومن فرق بين الأمرين قلنا بناء على هذه الرواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. ولكن نقول أن جمهور العلماء قالوا أن التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه مكيلا أو موزونا لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره. قال ولو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الطعام لأمكن أن يقال أنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن. وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع جزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمر فيتحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره. يبقى الرواية كده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الطعام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الطعام حتى ننقله. يبقى حتى ننقله لو هي رواية جت كده نهى عن بيع الطعام حتى ننقله، ثم وردت رواية كده نهى أن يبيع أحدنا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. يبقى رواية الأولى نقوله بتتكلم عن الطعام وما ذكرتش كده مكيل كان أو موزون أو جزاف، يبقى نهى أن نبيع الطعام يبقى حتى نستوفيه، ونهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. يبقى رواية كده ذكرت الكيل ورواية لم تذكر الكيل، فنقول يبقى الرواية الأولى دي رواية مطلقة، ورواية الثانية قيدت المسألة بالطعام المكيل، وبالتالي نحمل المطلق على المقيد. يبقى نقول والله النهي عن بيع الطعام المكيل إلا بعد استيفائه. طب غير المكيل كأن بقى الجمع يبقى في حمل المطلق على المقيد، كأن غير المكيل الجزاف يبقى على ذلك يجوز أن نقوم ببيع قبل قبضه. لكن الرواية الآتي الصريحة رواية ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يبتعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا حتى ينقلوا. يبقى الرواية دي أساسا هي اللي دفعت العلماء على عدم حمل المطلق ده على المقيد، لأن ورد صراحة في بيع الجزاف قلنا لا يجوز بيعه إلا بعد القبض. يبقى لو ما كانش رواية الجزاف ده هي يبقى هنحمل الطعام اللي موجود هنا في الرواية الأولى من غير ما تقيد المسألة بكيل ولا وزن، هنحمل المسألة أو الطعام اللي ورد بالنهي عن بيع الطعام المكيل حتى يستوفيه الإنسان، يبقى كنا نحمل المطلق على المقيد. ولكن الذي منع من حمل المطلق على المقيد وجود هذه الرواية التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام جزافا حتى نقوم بنقله، حتى نقوم بنستوفيه. لذلك قال أن التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه مكيلا أو وزنا لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره. يبقى الروايات اللي وردت كده وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام المكيل أو الموزون حتى نستوفيه، يبقى نقول كلمة المكيل أو الموزون كأنها قيد في المسألة، قيد في المسألة. يبقى ده حنقف عند هذه الحدود، وإن الطعام اللي هو المكيل أو الموزون لا يجوز بيع حتى نستوفيه. لكن نقول ده وردت رواية ذكرت تكلمت عن الطعام بلا قيد، بلا قيد، ما ذكرتش مكيل ولا موزون. ولو جت مطلقة كده يبقى نحمل المطلق على المقيد، يبقى ايه نحمل المطلق على المقيد. كما بنتكلم كده في مسألة مثل الظهار، في مسألة الظهار ذكر ربنا سبحانه وتعالى ان كفارة الظهار عتق رقبة من قبل ان يتمس، ولم تقيد الرقبة دي، يعني هل يجوز الرقبة الكافرة ولا لا تجزي الا الرقبة المؤمنة. في كفارة قتل الخطأ ذكر القيد، وذكر ان هي الرقبة التي تجزي في مسألة الكفارة في القتل الخطأ هي الرقبة المؤمنة، وبالتالي هنا نقول دي كفارة ايضا. يبقى هنا نقول الحكم دي كفارة، الظهار كفارة، وقتل الخطأ يبقى فيه كفارة عتق الرقبة المؤمنة. لكن في كفارة الظهار وردت الرقبة كده مطلقة، وبالتالي قالوا يحمل المطلق على المقيد. يبقى على الرغم ان هي في كفارة الظهار وردت عتق رقبة من قبل ان يتمسى، نقول لكنها مقصود عتق رقبة مؤمنة. جبنا من المؤمنة يبقى قيدنا المسألة دهية من خلال كفارة القتل الخطأ، هذه حمل المطلق على المقيد. هنا كذلك برضك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى نستوفيه، يبقى نقول الله المسألة كده أطلقت كلمة الطعام مكيل أو موزون أو غير ذلك. تيجي رواية تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام المكيل حتى نستوفيه، يبقى نحمل المطلق على المقيد. اللي منعنا من حمل المطلق على المقيد هذه الرواية اللي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام جزافا حتى نقوم بنقله، يبقى لغاية لما أيضا نقوم باستيفائه. يبقى عشان كده نقول يبقى الطعام بصفة عامة، يبقى سواء كان مكيلا أو موزونا أو كان جزافا، أي بلا تقدير كيل ولا ميزان، بلا تقدير كيل ولا ميزان. يبقى ده كلام جمهور العلماء قالوا ولو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الطعام لأمكن أن يقال إنه يحمل مطلق على المقيد بالكيل والوزن. وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمر فيتحتم المصير لأن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره. يبقى نقول كده المسألة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، يبقى نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، ومش هنقيد المسألة لا بمكيل ولا موزون. قلنا لهذه الرواية التي ورد عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في بيع الجزام. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. قال قلت لابن عباس، قال طاووس رحمه الله لابن عباس لما يا ترى ايه العله في كده، ايه السبب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى؟ قال الا ترى انهم يبتعون بالذهب والطعام مرجن، قال الا ترى انهم يبتعون بالذهب والطعام مرجن، يعني الطعام اساسا مش حاضر غائب. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر علة النهي في ذلك، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. فيقول في ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ألا ترى أنهم يبتعون بالذهب والطعام أساسا غائب؟ قال المعنى أنه إذا اشترى طعاما بمئة دينار ودفعه للبائع ولم يقبض منه الطعام وتأخر في يد البائع ثم باع الطعام إلى آخر بمئة وعشرين مثلا، فكأنه اشترى بذهبه ذهبا أكثر منه. يبقى زي ما بينا قبل ذلك في بيع العينة، في بيعنا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم بينهما حريرة، قال لأنه هو أساسا ما كانش مقصده البيع، ما كانش مقصده المبيع، ولكن هو أساسا وضعوا السلعة دي قلنا على أساس أنها تبقى حيلة لتصحيح ذلك الوضع، لتصحيح ذلك الوضع، وبالتالي بيع العينة كما بينا. هنا أيضا المسألة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما ذكر الرواية من ابتاع طعاما فلا بيع حتى يكتاله، يبقى طاووس رحمه الله بيسأل ابن عباس لما إيه العلة في كده، ايه السبب، وبالتالي قال لما، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ان هم بيبتاعوا بالذهب ويبقى دفع الثمن اهو والطعام لم يتم قبضه، وبالتالي يقوم ببيع الطعام قبل قبضه، فكانه يبقى ايه ذهب بذهب ذهب بذهب، وده طبعا لا يجوز التفاضل، لا يجوز التفاضل، وكذلك لا يجوز ان يكون ناجز بغائب، لا يجوز ناجز بغائب، يبقى الذهب بالذهب يعني مثلا بمثل وهذا بيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن ابن عباس رضي الله عنهما بيذكر أن المسألة اشتملت على نوعين ربا، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل أنه هو اشترى بمية دينار باعها بمية وعشرين، طبعا نقول هنا كأنه باع ذهب بذهب ذهب بذهب، طبعا هو باعه قبل قبضه، يبقى هنا نقول الطعام غائب اهو، وبالتالي نقوله في مجلس اخر باع، يبقى كأنه باع ذهب بذهب، يبقى اشتملت على ربا نسيئة وربا فضل، وطبعا هنا لا يجوز في جنس الربا كما بينا قبل ذلك، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة في جنس الربا الواحد، مثلا بمثل وهذا بيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى انه اذا اشترى طعام مئة دينار ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام وتأخر في يد البائع، قال ثم باع الطعام إلى آخر، يبقى المشتري ده قام ببيع الطعام إلى آخر ب120 مثلا يعني، فكأنه اشترى بذهبه ذهبا أكثر منه، يبقى هنا ما يجوزش التفاضل، قلنا الذهب الذهب مثلا بمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويدا بيد يبقى في نفس المجلس، يبقى نقول ده اشتمل على ربا الفضل وربا النسيئة كما يذكر ذلك ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك أيضا المسألة يعني في هنعلم أيضا بعد ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم تضمن، نهى عن ربح ما لم تضمن، يبقى لما اشتري السلعة كده وضع السلعة عند التاجر هو ما استلمهاش، فعلى ذلك لما يبيع السلعة بثمن أعلى يبقى فيها ربحية، الربحية دي أنت ما دخلتش السلعة الأولى في ضمانك، يعني دمتش السلعة في ضمانك، ودايما كده الغنم بالغرم، يعني الغنم بالغرم، ونقول خراج بالضمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول التجارة أصلها الربحية دي بتحقق كنتيجة وجود نوع من أنواع المخاطرة في مسألة التجارة، في مسألة التجارة بيبقى فيها نوع من أنواع المخاطرة، يبقى السلعة تدخل في ضمان مثلا المشتري بعد شرائها وقبضها، فيبقى نقول والله عمال ما ينقلها عمال ما يبيعها يدخل في ضمانه، لو هلكت الآن تبع المشتري، يبقى ده ربح شيء مضمون بالنسبة له، يعني ربح شيء بيبيع سلعة هي في ضماني، هي في ضماني، وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم تضمن، يبقى الربح ما لم تضمن، يبقى السلعة ما دخلتش لسه في ضمان المشتري، يبقى كأنه ربح كده من غير أساسا ما يتحمل أي نوع من أنواع المخاطرة. ده بالإضافة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ده ذهب بذهب، هذا ذهب بذهب، ويبقى ده رؤية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، بالإضافة كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم تضمن. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيع حتى يقبضه، فلا يبيع حتى يقبضه أو حتى يستوفيه. قال زاد مسدد قال وقال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام، يبقى يا ترى المسألة حتقتصر على الطعام فقط ولا أساسا ينسحب ذلك الحكم على كل الأشياء، يبقى كما بينا كلام الإمام الشافعي رحمه الله يبقى النهي عن بيع المبيع إلا بعد القبض، سواء كان بقى طعاما أو كان عقارا أو كان منقولا أو كان نقدا أو كان غير ذلك. يبقى الكلام ده هيطبق على كل المبيع، يبقى لا يجوز أن تبيع المبيع إلا بعد قبضه. يبقى كأننا ننهي بس المعاملة الأولى وبالتالي أنت يعني قم ببيع ذلك الشيء، يبقى نهى عن بيع المبيع حتى يتم قبضه. وذكرنا رواية زيد بن ثابت وحكيم بن حزام رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبتاع أن يبيع الشيء إلا بعد أن يستوفيه، أو أنه نهى عن بيع السلع إلا بعدما تستوفى، ودي كلمة مطلقة. يبقى على ذلك تشتمل الطعام وغير الطعام. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان بيروي الرواية إذا اشترى أحدكم طعاما فليبيع حتى يقبضه، ومع ذلك قال وأحسب كل شيء مثل الطعام. يبقى الكلام ده مش هيطبق على الطعام فقط، ولكن قال يطبق على كل مبيع، يطبق على كل مبيع. قال وأحسب كل شيء مثل الطعام أي أظن ذلك، فإنه لا يجوز المشتري أن يبيع حتى يقبضه. وهذا من تفقه ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. يبقى لا تبيعن شيئا حتى، كلمة شيء دي بتشتمل على أي سلعة مش على الطعام فقط. وبالتالي لما نقول الروايات خرجت كده وتكلمت عن الطعام، يبقى نقول لأن ده أساسا يعني خرج كأنه مخرج الغالب، لا غالب التعاملات بيبقى في الطعام، غالب التعاملات في الطعام. وبالتالي لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن الرواية ولو وردت في الطعام لكن يعني يرى أنها تطبق على كل مبيع، أنها تطبق على كل مبيع. وكذلك ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله. كذلك أيضا الرواية الأخرى أو آخر روايات كانت أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبت لنفسي لقياني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يدي فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله في دليل على أن ولي الأمر يعذر من تعاطى بيعا فاسدا ويعذره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن. يبقى قال الإمام النووي رحمه الله فيه دليل على أن ولي الأمر يعذر من تعاطى بيعا فاسدا، قلنا لأنه هياكل حرام وهيطعم الحرام، يعني هياكل الحرام ويطعم الناس الحرام. يعني معنى الكلام أن البائع أو المشتري لابد أن يتفقه في فقه البيوع بالنسبة للمعاملة التي يقوم بها، قلنا حتى لا يطعم حراما ولا يطعم الآخرين أيضا حراما. ولذلك كان فيها التعزير، يبقى التعزير لا يكون إلا على أو العقوبة لا تكون إلا يعني على معصية، التعزير أساسا لا يكون إلا على معصية. وبالتالي يبقى على ذلك كانوا يعذرون على ذلك كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لذلك ولي الأمر لابد أن يراقب الأسواق، نقول ولي الأمر لابد أن يراقب الأسواق، ودي الحسبة أساسا. وبالتالي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني كيف قال ذلك الرجل الذي وجد عنده هذا البر المبلول، قال له من غشنا فليس منا. يبقى نقول ولي الأمر مطالب بمراقبة الأسواق، وبالتالي عند ذلك أيضا يقوم بتعذير من لم يتعلم فقه البيع، فقه البيع، لأن إحنا لا نأمن أن يطعم حراما أو يطعم الآخرين أيضا حراما، والإنسان مطالب بطيب المكاسب كما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى وكما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في دليل على أن ولي الأمر يعذر من طعات بيعا فاسدا ويعذره بالضرب. يبقى كأن الإنسان قبل ما يمارس أي نوع من أنواع المعاملات يجب أنك أنت أن تتفقه في ذلك، يبقى تذكر كده فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كما ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. يبقى الكلام ده مش في العبادات بس، ده في كل شؤون حياة الإنسان، منها طبعا أخطر يعني شيء هي مسألة المعاملات. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل الصفر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وشربه من حرام ولبسه من حرام فأنا يستجاب له. يبقى نقول لبقى العلاقة الوطيدة ما بين المعاملات وبين العبادات، يعني بين العبادات وبين المعاملات، فنقول على ذلك يغذى من حرام، يبقى غذية من حرام ومشربه من حرام ملبسه من حرام، أن يستجاب لذلك الإنسان عند الدعاء والعبادة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليست بمعزل عن معاملات الناس، ليست بمعزل عن معاملات الناس. قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يبقى نقول ايه العلاقه ده، يعني قال ان الله ان اكون مستجاب الدعوه، وبالتالي نقول المساله كانت تنتهي بالدعاء لي، ولكن قال اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوه، عشان نعرف العلاقه اللصيقه بين المعاملات والعبادات. وما تظنش ان المعاملات في معزل من ذلك، اي لحم نبت من صح فالنار اولى به، اي لحم نبت من صح فالنار اولى به، وحذر ربنا سبحانه وتعالى من ذلك كما اتى ذلك التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. تالي الانسان ينتبه كده ان يطيب ذلك المطعم، قلنا حتى تكون مستجاب الدعوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ولي الامر مطالب بمراقبه الاسواق وكذلك ضرب وتعزيز من لم يتعلم فقه البيع، لأنه قلنا مش هينفك عن حالتين، هياكل هو حرام أو هيطعم الآخرين الحرام. لذلك احنا بنجد كده مثلا في الأرياف بيبيع الحقل، نقول ده قبل أساسا حتى ما يقوم بزرع الزرعة يقوم ببيع الحقل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، نهى عن بيع الحب حتى يشتد، نهى عن بيع الثمار حتى يبدأ الصلاح. لكن أقول لك ايه، دي بقت المعاملات الموجودة، يعني دي المعاملات الموجودة بين الناس، وإن كان شو يسابق كده ويشتري ثمار الشجر دي ده قبل بدء الصلاح، هيجد غيره من يسابقه إلى ذلك، من يسابقه إلى ذلك الأمر. وبالتالي أقول لك إيه، دي المعاملات الموجودة. وبالتالي على ذلك لما يجي يتأخر النص ما نقولش والله عشان الناس بتأخر عن صلاة الفجر والناس أساسا يعني ما بصليش الجماعات، لا، ده المسألة أخطر من كده، أخطر من كده. الأمر مش مقصور على العبادة، لكن ده المعاملات كلها بهذه الشوائب، يعني بين ربا وبين بيع باطلة، يعني بين ربا وبين بيع باطلة. دايما احنا بنتكلم على الربا، وادي والله ادي فوائد البنوك وربحية البنوك وكل ده ربا، وعلى ذلك نقول ده وكأنه ايسر انواع المال الباطل مسألة الربا، لان دي ظاهرة، يعني ده ظاهر، غير نقول مسألة البيوع لا يهتم بها الناس، قلنا على رغم قوام حياة الناس على مسألة البيوع، فنقول ده هذه باع الحق، ونقول قبل حتى ما يزرع الزرعة، أو أنه باع الثمار نقول حتى قبل طرح الثمار، يعني حتى قبل مش بدء الصلاح ده قبل طرح الثمار، ويشتري أساسا يعني هذه الثمار لسنتين وثلاث، بيع المعاومة وبيع السنين كما بينا التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا لما بنيجي نقرأ الروايات يعني بنجد يعني المعاملات بعيدة تماما عن المنهج، بعيدة تماما. بيع نقول المعاومة ده موجود، نهى عن عصب الفحل ده موجود، نهى عن ثمن الكلب ده موجود. نقوله إحنا كل ما هنمر على الروايات كده هنجد الروايات دي واقع عملي، فأن يأتي النص قلنا حتى لو كان الناس كلهم يعني لا يتأخرون عن صلاة الجماعة ولا يتأخرون عن صلاة الفجر، يبقى لو وجدنا أن الناس كلهم كده لا يتأخرون عن صلاة الجماعة لا يتأخرون عن صلاة الفجر، وتجد أن الناس يعني لا ينفكون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، لكن نقول المعاملة اللي هو العبادات دي موقوفة على هذه المعاملات كما بينا في مسألة الدعاء. أطب مطعمك تاكل مستجاب الدعوة، كلها معاملات نقول ربوية أو معاملات باطلة، عقود نقول مخالفة تماما للنصوص الصريحة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي مطلوب أن هو الإمام يراقب الأسواق، نعم، ويعذر من قام ببيع فاسد كهذه الحالة. يبقى أنت الإمام نقوله مطالب كده من المهام الأساسية حراسة الدين، مهمه الأساسية كده حراسة الدين، حفظ الدين، مش حفظ الدين كده حفظ الكتاب والسنة حفظ النصوص، لكن ده حفظ الدين وأن حفظ العقائد، وكذلك أيضا يعني دفع الناس إلى العبادات. ونقول من أهم الأشياء هو تصحيح هذه المعاملات، قوام الحياة عليها. نشوف نحتاج للطعام والشراب والملبس والمسكن، طب كل ده لما يكون من معاملات باطلة، من مكاسب باطلة، بيوع نقول فاسدة، يبقى على ذلك أن يستجاب لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بذلك الإمام القرطبي رحمه الله في هذا الحديث دليل لمن سوى بين الجزاف والكيل والطعام في المنع من بيع ذلك حتى يقبض، ورأى نقل الجزاف هو قبضه، يبقى ينقل إلى رحل الإنسان وقبضه. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما يذكر، ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبت لنفسي، أي صار في ملكي بعقد التبايع، لقياني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يدي يبيعه له يعني، فأخذ رجل من قلبي بذراعي فالتفت فإلى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع سلة حيث تبتاع، وأن الغاية لما يقوم بقبضها وتدخل في ضمانه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحله. ما يذكر عن ذلك باب آخر، وباب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.